بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب الأيمان والنذور، باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب النذر. والمراد بالنذر أن يلزم المكلف نفسه ويوجب عليها ما ليس بلازم أو واجب عليه بأصل الشرع، فهذا يسمى نذر، سواء كان مقيدا أو مطلقا. مقيدا بحصول مرغوب أو النجاة من مرهوب، أو كان مطلقا. والمقيد مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا، أو أن أصوم كذا، أو إن حصل لي كذا من نجاح أو فوز أو ربح فلله علي أن أفعل كذا، أو أتصدق بكذا، أو أصوم كذا. هذا نذر مقيد. والنذر المطلق يسمى نذر التبرر، يفعله المرء إلزاما لنفسه بطاعة ما، دون أن يكون مقيدا بحصول مرغوب أو نجاة من مرهوب. ثم من جهة أخرى، ينقسم النذر إلى قسمين: نذر طاعة ونذر معصية. قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وأخطر ما يكون في باب النذر نذور الشرك، التي يقصد بها غير الله، فإن النذر عبادة. قال الله عز وجل: يوفون بالنذر. والعبادة حق خالص لله، لا يجوز صرفها لغيره. ولهذا فإن نذور المشركين التي كانت في الجاهلية، والنذور التي شابهتها للقبور والأولياء المزعومين المتعلق بها، هذه من الشرك الأكبر، هذه من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. فإن النذر عبادة، والعبادة حق لله جل في علاه، لا يجوز أن تصرف لغيره. فالحاصل، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان بعض الأحكام المتعلقة بالنذر. بدأها بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. فقال: أوفي بنذرك. قوله رضي الله عنه نذرت في الجاهلية أي قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. فيفيد هذا الحديث أن النذر من الكافر، أن النذر من الكافر صحيح منعقد يجب الوفاء به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك، لأن هذا نذر طاعة، لأن هذا نذر طاعة، وهو من نذر التبرر، لأنه لم يذكر تقييده بشيء، لم يذكر تقييده بشيء، فهو نذر مطلق لم يقيد بحصول أمر أو نجاة من آخر، فهذا نذر تبرر. ويفيد هذا الحديث وجوب الوفاء بالنذر، يفيد الحديث، لأن الأصل في الأمر الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر. وهذا يستفاد منه أن النذر يكره، يكره أن ينذر الإنسان بأن يوجب على نفسه ما ليس بواجبا عليه، وإنما يأتي بالطاعة دون أن يلزم نفسه ويوجبها على نفسه. وهذا أشرح للصدر وأعون في تحقق العبادة وتتميمها، بخلاف ما إذا ألزم نفسه بها وجعلها واجبة عليه. ولهذا قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: إنه لا يأتي بخير، إنه لا يأتي بخير. لأن كثير من الناس يجعل النذر بابا يقصد به حصول الخير له، فمثلا يكون مريضا أو عنده مريض، فمن أجل طلب الشفاء يقول: لله علي إن شفيت أو شفي مريضي أن أصوم شهرا، أو يقول: لله علي إن حصل لي هذا المطلوب أن أصوم لله شهرا، أو أتصدق بكذا. ثم إذا حصل المطلوب ثقل عليه العمل. ولهذا تجد بعض الناس يسأل ليتفلت من هذا الذي أوجبه على نفسه، وتجده يرتاد العلماء من أجل أن يتفلت من هذا الذي أوجب على نفسه، نفسه تشح. وهذا هو البخل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: إنما يستخرج بي من البخيل، بمعنى أنه لولا أنه قد أوجب على نفسه ذلك لما فعله. بينما الأصل في العبد أن يكون شكره لله بصدقة أو عبادة أو صيام أو غير ذلك دون إيجاب على نفسه ما ليس بواجب عليه في أصل الشرع. الحاصل أن هذا الحديث يستفاد منها كراهية النذر، لكن إذا نذر الإنسان فالواجب عليه أن يفي، فالوفاء بما أوجبه الإنسان على نفسه لازم، لا بد أن يفي بما أوجب على نفسه. ولهذا مدح الله الموفين بالنذر، قال: يوفون بالنذر، أثنى عليهم جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. ثم أورد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية وهذا فيه من المشقة والضرر ما لا يخفى، ودين الله سبحانه وتعالى يسر، فأوجبت على نفسها هذا العمل. وجاء في بعض الروايات أن تمشي حافية غير مختمرة، يعني غير مغطية لشعرها ورأسها، غير مختمرة، وهذا معصية فجاء في الحديث أنها أمرت أخاها أن يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، يقول قال لتمشي ولتركب، أمرها بالركوب صلوات الله وسلامه عليه، تمشي ما تيسر وتركب، أما أن تقطع الطريق كله مشيا حافية فهذا فيه من الضرر والمشقة ما لا يجوز لها أن تفعله لأن فيه مضرة عليها. وأما عدم الاختمار فهذا معصية، ولهذا جاء في بعض الأحاديث ولتختمر، فيستفاد من ذلك أن من نذر نذر معصية لا يجوز له الوفاء به، لأن من نذر أن يعصي الله لا يجوز له أن يعصي الله سبحانه وتعالى بحجة أن هذا نذر وقد ألزم نفسه به. وأيضا جاء في بعض روايات الحديث فيما يتعلق بنذرها ماشية عند المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لأن هذا شقاء ومشقة وعنت وجهد غير مطلوب أوجبته على نفسها، فنهاها عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال لأخيها أن يخبرها بأن تمشي وتركب، لتمشي ولتركب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضيه عنها. وأيضا فيما يتعلق بالحديث الأول حديث عقبة جاء في بعض الروايات ولتصم 3 أيام، وهذه كفارة، لأن كفارة النذر هي كفارة اليمين، وقوله لتصم 3 أيام لعل ذلك باعتبار عدم استطاعتها على الأمور الثلاثة الأولى، لأن كفارة اليمين يكون فيها المرء مخير أولا بين أمور ثلاثة: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصيام كما سبق بيان ذلك. فأرشدها للصيام لعدم استطاعتها على هذه الأمور الثلاثة: العتق والإطعام والكسوة 10 مساكين، فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى الصيام، وهذا كفارة النذر، وكفارة النذر هي كفارة اليمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضيه عنها. هذا حديث عبد الله بن عباس يتعلق بمسألة النذر، أن سعد بن أبي وقاص سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ندر كان على أمه. وهذا السؤال من البر للوالدين، لأن بر الوالدين نوعان: بر حال حياتهما، وبر من بعد وفاتهما. فهذا البر من بر الوالدين بعد الوفاة، أن يتفقد أمور الوالدين، هل عليهم دين، هل في ذمتهم شيء، هل هناك حقوق في ذمتهم باقية. فمن بر الوالدين أن يعمل على الوفاء بما في ذممهم من أمور باقية، هذا من بر الوالدين ومن حسن الصنيع ومن الإحسان إلى الوالدين بعد الوفاة. والشريعة جاءت بالحث على بر الوالدين أحياء وأمواتا، ولا ينقطع البر بر الوالدين بالموت، بل برهما باق حتى من بعد موتهما. وهذا السؤال من سعد بن عبادة رضي الله عنه هو من البر بالوالدين بعد الوفاة. يقول: استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه. في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، توفيت وهذا النذر باقي في ذمتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضي عنها. فيستفاد من ذلك أن أولياء الميت إذا كان في ذمته حقوق أو نذر أو نذور أو نحو ذلك، يعملون على قضائها عنه، وهذا من البر به والإحسان إليه. وإن كان ما في ذمته أمر يتعلق بمال، مثل أن يكون نذر أن يذبح شاة أو يتصدق بقدر ما من المال أو نحو ذلك، فإن هذا يخرج من تركته إن كان له تركة، وإن لم يكن له تركة يتعاون أولياؤه في الوفاء بهذا النذر. وإن كان صوما أو حجا، مثل الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن أباه مات وعليه حج، قال: أحج عنه؟ قال: نعم. فإذا كان عليه حج أو عليه صيام، في الحديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فإن كان مالا يخرج من التركة، وإن كان مثل الصيام أو الحج أو نحو ذلك يقوم عنه قرابته من ولد أو نحوه بالوفاء بالنذر والقضاء له، كما قال عليه الصلاة والسلام: فاقضه عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ثم أورد رحمه الله في خاتمة هذا الباب حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وكما هو معلوم، كعب رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، ولكنه صدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه لم يكن له عذر في التخلف، بخلاف الذين جاءوا واختلقوا الأعذار، فجاء وصارح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن له عذر في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجره إلى أن نزلت توبته في آيات في كتاب الله، توبة الله عليه وعلى رفيقيه، لأنهم كانوا ثلاثة الذين خلفوا وصدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت التوبة وبشر بها رضي الله عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن من توبتي، يقصد من توبته أي من شكر الله على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، أن الله تاب عليه ونزلت في توبته آيات تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى، جعل من شكر الله أن ينخلع من ماله كله، قوله صدقة إلى الله وإلى رسوله، إلى الله أي تقربا، وإلى رسوله أي يضعها حيث شاء عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس نذر، هو لما ينذر، وإنما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستشيرا في هذا الأمر الذي أقدم عليه أن ينخلع من ماله كله رضي الله عنه وأرضاه، يستشير النبي عليه الصلاة والسلام فيما سيصنع فيما سيقوم به، أيشرع له ذلك أن ينخلع من ماله كله فلا يبقى له شيء لا له ولا لولده، هل له أن يفعل ذلك أو لا؟ فهذا ليس من باب النذر، وإنما من باب الاستشارة في عمل أراد أن يقدم عليه وصنيع أراد أن يفعله رضي الله عنه وأرضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. بعض مالك أي ما يكفيك نفقة عليك وعلى ولدك وأهل بيتك حتى لا يبقى هو وأهل بيته عالة على الآخرين، لأن الإنسان لا بد له من مال يقتات به ويقضي به حاجاته ومصالحه، فإذا انخلع من ماله كله أصبح عالة على غيره. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، خير للإنسان أن يبقى عنده بعض المال يقتات به من أن يكون لا مال عنده فيكون عالة على غيره. وأما ما يتعلق بقصة أبي بكر رضي الله عنه عندما تصدق بماله كله، فهذا كما بين العلماء أنه كان له سبب، كان له سبب يتجر به يحصل فيه المال، وإن كان أخرج ما بيده من مال إلا أن عنده سبب ووسيلة لتحصيل المال وكفاية نفسه وكفاية من يعول رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رحمه الله تعالى: باب القضاء. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان بعض المسائل في ضوء ما ساقه من أحاديث متعلقة بالقضاء، والمراد بالقضاء فصل الخصومات وما يقع بين الناس من خلاف أو تظالم أو اعتداء بعضهم على بعض أو نحو ذلك. والقضاء أمر لا بد منه، والناس لا غنية لهم عنه، هم في حاجة ماسة، لأن القضاء فيه صلاح أمور الناس وتحقق مصالحهم ورفع المظالم عمن ظلم منهم، ففيه خير عظيم وفيه فضل عظيم وفيه إحسان للناس إذا وفق القاضي للقيام بالقضاء والوفاء به وبذل وسعه في ذلك، فهذا يتحقق فيه مصالح كبار، يتحقق فيه خير عظيم للأمة. فكم من الخير يحصل للناس في مجالس القضاء من فصل الخصومات وحل النزاعات والصلح بين الناس، تتحقق خيرات لا حد لها ولا عد. وكثير من الناس يجهل مكانة القضاة ومنزلتهم، القضاة في ثغرة عظيمة، القضاة في ثغرة عظيمة وفي باب شريف من أبواب الخير والإحسان إلى العباد، ولهذا ينبغي أن تعرف أقدارهم وأن تعرف مكانتهم وأن يعرف فضلهم وأن يعرف شرف العمل الذي هم قائمون به. القضاء من الأعمال الشريفة الجليلة. نبينا عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله قضوا بين الناس وحكموا بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عين القضاة وبعث الدعاة والقضاة إلى البلدان صلوات الله وسلامه عليه، لأن الناس لا يستغنون عن القضاء بينهم والحكم بينهم فيما يكون بينهم من مظالم أو خلافات أو نزاعات أو خصومات أو نحو ذلك. ولهذا مجالس القضاء يحصل فيها للناس خير عظيم، تحسم شرور ويقضى على مشاكل وتتحقق فيها مصالح وخيرات عظيمة جليلة القدر. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا يعد أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشريعة في باب القضاء وغيره. ولهذا هذا الحديث يعد أصلا داخلا في أبواب الفقه كلها، ليس في باب القضاء فقط بل في أبواب الفقه كلها يدخل هذا الأصل، لأن الصلاة والصيام والعبادة وأمور الأخرى كلها لابد أن تكون وفق الشرع، فإذا أتي بشيء منها على خلاف الشرع فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في هذه الترجمة تنبيها على هذا المعنى، وأن الأصل في القضاء الحكم بشرع الله، الحكم بشرع الله، وأن يكون حكم الحاكم في ضوء الرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم ما دل عليه، ويكون حكمه مبني على ذلك. ولهذا يقول الإمام بن سعدي رحمه الله يقول: ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أنه لو تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يرد، وأن القضاء يترتب على أحكام الشرع، وأن القضاء يترتب على أحكام الشرع فلا يلتفت إلى ما يحدثه القضاء، أي مما لا أصل له في شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. ثم أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا الذكر له بهذا الوصف مما يكرهه، فهو نوع من الغيبة، لكن الغيبة مباحة في حالات، منها التظلم عند القاضي أو الحاكم، لأن المتظلم لا بد أن يذكر أشياء عن من ظلمه لا يرضى بها أو لا يحب أن يذكر بها، لكن إذا كان من باب التظلم أو كذلك من باب الاستفتاء الفتية طلب الفتية من العالم فإن هذا يباح للمصلحة المرجوة، فهو لم يقصد ابتداء، وإنما المراد بهذه الغيبة الاستفتاء أو التقاضي عند القاضي أو الحاكم، فهذا لا محذور فيه. قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. بينت الشح الذي تصف به بأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها ويكفي بنيها إلا ما أخذت من ماله بغير علم. إلا ما أخذت من ماله بغير علم، يعني تقول أنا أقضي حاجتي من ماله وحاجة بني دون أن يعلم، فهل علي في ذلك من جناح؟ هل أنا آثمة؟ هل أنا مخطئة في هذا الأمر؟ هنا سؤال في يتعلق في فقه هذا الحديث، هل هند هنا مستفتية أو جاءت تطلب الحكم تتقاضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يرى أن هذا من التقاضي، ومن التقاضي جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم في هذه المسألة، وهذا وجه إدراج عبد الغني المقدسي رحمه الله للحديث في الترجمة. ومن أهل العلم من يرى أن هذا استفتاء وليس تقاضي، وهو الأصح والأقرب، واختيار الشيخ بن باز رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم أن هذا استفتاء، جاءت مستفتية. ولو كان لو كان هذا قضاء لم يجز لغيرها من النساء أن تفعل مثلها حتى ولو كانت مثل حالتها إلا بحكم من القاضي، لأن هذه أخذت حكم، لو كان قضاء أخذت حكما في حالتها من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قيل وهو الصحيح أن هذه فتية وليست قضاء، فإنه يجوز لكل امرأة شابهت حالتها حالة هذه المرأة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه في حدود النفقة، في حدود النفقة اللازمة لها ولبنيها، حدود النفقة اللازمة لها ولبنيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. والمعروف في كل موطن وموضع بحسبه، فتأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها أسوة بمثيلاتها و قريناتها وأمثال أبنائها وبناتها، تأخذ من ماله ما يقضي حاجتها وحاجة بنيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. قال رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم، جلب أصوات أناس بينهم خصومة، فسمع الجلبة سمع هذه الأصوات فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. هذا أولا يستفاد منه أهمية وعظ القاضي قبل الحكم للخصوم، والموعظة مهمة جدا، مر معنا نظير لذلك فيما سبق، فموعظة الخصوم مهمة جدا، يذكرون ويخوفون ويذكرون بالنار، يذكرون بعقوبة الله سبحانه وتعالى، وأيضا يذكرون بأن حكم القاضي لا يحيل ما في الباطن، ولا أيضا يحل حراما، لا يحيل ما في الباطن، لا يغير الأمور، ولا أيضا يحل حراما، لأن القاضي يحكم بما يظهر له. قد يكون أحد الخصوم والحق ليس له، لكنه عنده أسلوب وبراعة في التبرير لنفسه، وقد يكون صاحب الحق ما يستطيع، ما عنده قدرة على البيان والإيضاح، وذاك الخصم عنده قدرة ويكذب، وربما أيضا يأتي بمن يشهد له زورا أو نحو ذلك، أو يحلف إذا حلف ولا يبالي، قد يكون عنده فجور في الخصومة، ما عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، فيحكم الحاكم بضوء ما أمامه وما ظهر له. فإذا حكم حكمه لا يحل شيئا حراما، يعني لو أن شخصا مثل ما يعبر الآن كسب القضية عند الحاكم، عند القاضي كسب القضية كما يعبر الآن، لو أنه كسب القضية وهي ليست له أصلا، هو في باطن نفسه، في باطن قرارات نفسه يعلم أنها ليست له، يعلم ذلك، حكم القاضي لا يحل له شيء حرمه الله عليه. حتى وإن حكم القاضي وإن صدر الحكم من المحكمة بأن الأرض الفلانية لفلان أو البيت الفلاني لفلان، هو يعلم في قرار نفسه أنه ليس له، لكنه بالزور والكذب والشهود ومثل هذه الأمور كسب كما يعبر القضية، هي لا تحل له، بل هي قطعة من النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث: فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. قوله فليحملها أو يذرها، أو هنا ليست للتخيير وإنما للتهديد والتحذير، للتحذير والتهديد، فهذا فيه وعيد لمن يأخذ حقوق الناس بالكذب والفجور في الخصومة، ومثلا إحضار شهود الزور. ولهذا سيأتي عند المصنف حديثا في شهادة الزور وخطورتها وعظم جرمها، وأنها من كبائر الآثام وعظائم الذنوب. ومما يستفاد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في البواطن والسرائر، هذا أمر لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما أنا بشر. فهذا فيه أن لا يعلم الغيب، وهذا فيه الرد على الغلاة، غلاة أهل الباطل في دعواهم الكاذبة ودعواهم المنحرفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، يعلم الغيب، وكذلك دعواهم مثل ذلك في الأولياء. ومثل هذه الدعاوى مصادمة لكتاب الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، فهي مصادمة لكتاب الله. ولهذا استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة وغير من العلم على أن من ادعى في النبي عليه الصلاة والسلام أو في غيره أنه يعلم الغيب أنه كافر، أن هذا مصادم لكلام الله سبحانه وتعالى. فالحديث فيه شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من فوائد الحديث أن للناس الظاهر، أما البواطن والسرائر فعلمها إلى الله، لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. وكذلك من الفوائد التي تستفاد من الحديث أن في هذا الحديث تسلية للقاضي، تسلية للقاضي وعزاء له، لأن لو أن الحكم صار لشخص ليس له أحقية ويخرج شخص من المحكمة هو يعرف أنه مظلوم، وأن هذا الحكم الذي صدر من هذا القاضي ظلم في حقه يراه، لأن هذا حقه، لكن يكون القاضي حكم بما ظهر له. وإذا كان أحد الخصوم فجر في الخصومة وكذب وأحضر مثلا شهود زور، فهذا إثمه على هذا الفاجر، فهذا فيه تسلية للقضاة كما أشار أهل العلم وعزالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو أفضل القضاة وخيرهم عليه الصلاة والسلام قد يلحن بعض الخصوم في مجلس بالقول، فيحكم له النبي عليه الصلاة والسلام يحكم له النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحقيقة ليس له هذا الذي حكم به له. ولهذا قال عليه الصلاة: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فأقضي له. فقد يأتي عند القاضي شخص يكون أبلغ في البيان وفي الكلام من الآخر فيحكم له القاضي لما ظهر من كلامه، لأن ما له إلا ما يظهر من الكلام، لكن إن أخذها وليس له فيها حق ويعلم ذلك فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله في الحديث: فإنما قضيت له بحق مسلم. ذكر المسلم هنا باعتبار الغالب، وإلا حتى الذمي والمعاهد، وسبق الإشارة إلى نظير لذلك، حتى الذمي والمعاهد ما يجوز أن يأخذ الإنسان ماله بغير حق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. ثم أورد حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. والمراد بالغضب هنا أي الغضب الشديد الذي يمنع القاضي من استيفاء الحكم، الغضب الشديد الذي، أما الغضب اليسير فلا إشكال فيه، لكن الغضب الشديد عندما يشتد الغضب فيصبح الذهن غير متمكن من استيفاء الحكم والنظر في حجج الخصوم وماذا يقول هذا وماذا يقول هذا، فلا يجوز للقاضي أن يحكم وهو غضبان، لأن الحكم حال الغضب لا يكون مستوفيا. ولهذا نهي عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى ألحقوا بالغضب ما كان نظيره في عدم تمكن القاضي مع وجوده معه من استيفاء الحكم، مثل لو كان مثلا معه أرق وملل وهم، فذهنه يعني متشتت في هم أو أرق أو نحو ذلك، أو كان مثلا جائع جوعا شديدا لا يستطيع أن يحسن التفكير والنظر في القضية والسماع للخصوم ماذا يقول هذا وماذا يقول هذا أو نحو ذلك من الأمور التي لا يتمكن معها القاضي من استيفاء الحكم. ففي مثل هذه الحالة لا يجوز له أن يقضي إلا وهو في حالة يتمكن فيها من الاستيفاء للحكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ثم أورد حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. كرر ذلك عليه الصلاة والسلام اهتماما بالموضوع، وجاء به على طريقة السؤال والجواب تمكينا للفائدة وتشويقا لها، وكرر السؤال، وهذا من طريقة عليه الصلاة والسلام في التعليم، يشوق ويأتي به على صيغة السؤال حتى تتهيأ النفوس لسماع الفائدة وتلقيها تامة. كرر ذلك ثلاثا، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. ذكر هذه الأمور الثلاثة مبينا عليه الصلاة والسلام أنها أكبر كبائر، والشرك بالله هو أكبر الكبائر على الإطلاق، وأعظم الجرائم وأعظم الموبقات. قال الإشراك بالله، والإشراك بالله هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو حقوقه سبحانه وتعالى على عباده، فمن أضاف لغير الله من الحقوق، من أضاف لغير الله من الخصائص ما ليس إلا لله فهذا من الشرك، ومن أيضا صرف لغير الله من الحقوق ما ليس إلا لله فهذا من الشرك، وشرك أكبر ناقل من الملة، والشرك هو أظلم الظلم وأكبر الموبقات وأعظم الجرائم على الإطلاق، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم عطف عليه عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، وكما أن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه في أكثر من آية، وشكر الوالدين بشكره سبحانه وتعالى، ففي هذا الحديث قرن عقوق الوالدين بالشرك بالله الذي هو أكبر الكبائر، وهذا يدل على خطورة العقوق وعظم الإثم الذي يرتكبه من كان عاقا والعياذ بالله لوالديه. ويكفي دلالة على عظم هذا الحق أن الله قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. ثم قال وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها، يعني بلاغا في النصح والبيان والتحذير، حتى قلنا ليته سكت، يعني شفقة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التكرار وجلوسه عليه الصلاة والسلام هذا من كمال نصحه وحرصه على أمته وشفقته عليه من هذا الخطر العظيم الذي هو شهادة الزور. وهذا الحديث قرنت فيه شهادة الزور بالشرك، قرنت بالشرك كما أنها قرنت به في القرآن في قوله سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وشهادة الزور يترتب على وجودها في مجالس القضاء والتقاضي أضرار عظيمة جدا، فكم ضيعت من حقوق، وكم حصلت من مظالم، وكم استلبت من أموال، وكم تعدي على أناس، وكم حصل من شرور بسبب الشهادة، شهادة الزور. فيأتي الإنسان في أمر ليس له فيه أي حق، فيأتي بشاهدين كاذبين آثمين يشهدان له زورا بأن هذا الأمر له، ثم يقضى بناء على ذلك بأنه له، فتقع المظالم وتقع التعديات والانتهاب لأموال الناس بغير حق. فشهادة الزور فيها مضار عظيمة وجنايات جسيمة، ولهذا جاءت الشريعة بتجريم فاعلها، وأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. المدعى عليه هو من أنكر، المدعى عليه من أنكر. وجاء في بعض روايات الحديث بإسناد ثابت عند البيهقي وغيره البينة على المدعي واليمين على من أنكر، من أنكر هو المدعى عليه. والأصل في المدعى عليه براءة ذمته، الأصل براءة ذمته. مثل يأتي شخص إلى ويدعي أن السيارة التي بيد فلان هي له، الأصل براءة ذمة من السيارة بيده، فيطلب من المدعي البينة، هات بينة تثبت، هات بينة تثبت أن هذا لك. فإذا لم يكن عنده بينة يطلب من المدعى عليه أن يحلف اليمين على من أنكر. وهذا الحديث يعد قاعدة عظيمة من قواعد القضاء، تدور عليها كثير من أحكام القضاء، وهو قاعدة عظيمة جدا من قواعد الشريعة في هذا الباب العظيم. وقوله اليمين البينة على المدعى عليه واليمين على من أنكر، الحكمة من ذلك، الحكمة من هذه القاعدة العظيمة أن البينة على المدعى عليه واليمين على من أنكر، الحكمة من ذلك مبينة في الحديث نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. لو كان كل من ادعى دعوة يعطى بدعوة ويقال مثلا احلف مثلا أنه لك وبناء على حلفه يعطى، أو يعطى مجرد الدعوة، لادعى أناس دماء أموال ودماء ناس وأموالهم، يأتي يدعي وينتهب ويأخذ بغير حق. لكن جاءت هذه القاعدة العظيمة في الحكم أن من ادعى دعوة عليه البينة، أن يأتي بالبينة ما من البرهان والحجة ما يثبت أن هذا الأمر الذي يدعي له. والمدعى عليه اليمين، عليه اليمين. قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن يمين على المدعى عليه. ولهذا لا يعطى الناس بدعواهم، لا يعطى الناس بدعواهم حتى لو كان معروفين بالصدق والفضل والمكان، لا يعطون بدعواهم، يطبق فيهم هذا الحكم. ومر معنا قصة الزبير بن العوام لما ادعى على بعض الناس بأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك هذه البينة أو يمينه. فقال: إذن يحلف يا رسول الله. مر معنا الحديث، قال: شاهداك، لأن من يدعي حتى لو كان معروف بالفضل والمكانة والمنزل لا بد أن يأتي بالبينة، ما يقال هذا معروف وهذا مكانته وهذا فضله، لا بد من البينة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. وهذه قاعدة شريفة وعظيمة من قواعد الشريعة، وفيها حفظ الحقوق وحسم أيضا للشرور وتحقق لمصالح العباد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك،